نعم. وظاهره أن الكفارة تجب بالجماع وإن لم يحصل إنزال، وهو كذلك لأن الكفارة مرتبة على الجماع. نعم نعم يا حياء. يظهر من كلامك أن كمية إلى عدم الكفارة كل يوم من أيام رمضان. لا ما نبتي. إيه لكن كلامك يظهر من كلام يظهر تقول لعدم الكفارة كل يوم. إيه أقول هذا قوي جدا. نعم. الدليل القياس على ما سمعت. ما نقصد مثلا كفارة القتل أو كفارة الظهار. ها سن. حتى كفارة الظهار. لدى ما ما ما ما كفر عن الأول ما تكرر. أي نعم كفارة القتل لأنها عوض عن نفس. كما لو قتل المحرم صيودا الحرم، لو مثل قتل 10 حمامات يلزم 10 شياه وإن لم يفتي عن الأولى لأنها عوض عن أنفس. والله قوي قوي جدا، انا ارى انه قوي لكننا لا نفتي به حذرا من التهاون. ومثل هذه المسائل يعني نحن نعطيكم ان شاء الله انتم مستقبلا ستكون من اهل الفتيه، مثل هذه المسائل التي يظهر فيها الدليل لكن يخشى من انتهاك الناس ما لا يجوز، يمكن ان يفتي بها الانسان سرا في حال معينه. يعني فلو جاءنا إنسان في هذه المسألة، إنسان مثلا وقع 3 مرات أو 3 أيام أو 4 أيام وكان أنا ما أستطيع أصوم عن كل يوم شهرين، فإن في هذه الحال إذا درسنا حاله وعرفنا أن الرجل صحيح يشق عليه ذلك وأن القياس ظاهر لنا، فهذا ربما نفتيه سراً ونقول له لا تخبر الناس. وكان كثير من العلماء يفتون في مثل هذه المسائل سرا، مثل المجد رحمه الله جد شيخ الإسلام ابن تيمية كان يفتي بأن الطلاق 3 واحدة لكن يفتي به سرا مو جهرا. لا لا ما دام قلت لا أفتي به. إيه؟ الآن قلت لكم لا أفتي به. لكن هذا الشريط الكلام ذا بيسمع. ما يخالف، يسمعون هذا وهذا، يسمعون إنه قول قوي ويسمعون ما أننا لا نفتي به. عظم الله وجهك. نعم. كيف؟ إيش؟ لو احتال واكل ثم جامع. هل ينفع ذلك؟ هل تلزم الكفارة؟ إيه تلزم الكفارة ما في شيء. لأنه يلزمه الإمساك أصلاً، أصل أكله هذا حرام. أنتم سمعتم سؤال المنان؟ يقول لو أنه تحيل وأكل ثم جامع في نهار رمضان وهو مرجع إلى الصوم، يقول لا يفيد هذا شيء لأن أصل الأكل حرام عليه. نعم. إيش؟ رجل نوى أن يسافر. نعم. وقبل السفر جامع زوجته. يعني قبل أن يخرج من البلد. أي نعم عليه القضاء والكفار. لأنه لا يحل له أن يفطر إلا إذا سافر. نعم. ها؟ الإنزال بالمساحة. طيب النزع جماع يعني لو أن الإنسان كان يجامع زوجته في آخر الليل. ثم أذن المؤذن الذي يؤذن على طلوع الفجر وهو على أهله فنزع في الحال، يعني أخرج ذكره، فيقول المؤلف إن النزع جماع. وهذا من الغرائب، من غرائب العلم والواقع، الفار من الشيء كالذي يفعله هو لما نزع من يوم سمع الأذان هل هو فار من الجماع ولا واقع فيه؟ ها؟ فار منه. ولهذا القول الراجح أن النزع ليس جماعا، أن النزع توبة، وأنه لا يفسد صومه ولا تلزمه كفارة. وهذه يعني أنا تركت التنبيه عليها وإن كانت مهمة لأنها نادرة الوقوع. أما المساحقة والعياذ بالله فالمساحقة تكون بين المرأتين، كل واحدة تجامع الأخرى. نعم، فإذا فلو أنزلت إحداهما أو كلتاهما فإنه ليس عليهما كفارة. من إيجابها. اي نعم، لو جامع في صوم واجب غير رمضان فلا كفارة. نعم، وهو ايش؟ نعم نعم نعم. لكن متى متى متى جاز انتهاك الزمان؟ أبعد الجماعة أو قبله؟ لا، بعد الجماعة. هو لما جامعه عاقل، ما في خلاف. لا لا، فرق بين الإنسان انتهك الحرمة بعد والحرمة باقية، وبين الإنسان لم ينتهك. لا لا، كما اننا سوينا بين مباشره في الانزال والجماع جامع الشهوه في الافطار كذلك تكون في الكفاره. لا ما يصح، لان الرجل يقول وقعت على امراتي ولم يذكر انه انزل، فجعل العله الوقاع. تعالى لا تزوجت إن شاء الله هاتبناك على هذا. يقول الأخ سعد، سعد ولا سعود؟ سعد. يقول أفلا نقيس الرجل إذا كان يجامع وأذن على من أذن والإناء في يده، فإنه لا يلزمه يعني ترك الشرب حتى يقضي نهمته. فيقول هذا، يقول من ما هو نازع حتى يقضي شهوته. نقول هذا ربما يكون له وجهة نظر، لكن الأصل المنع. ثم إن الماء قد يكون لدفع ضرورة بخلاف الجماع. فعلى كل حال لازمه أن ينزع، لكن الصحيح أنه ليس بجماع. إذا نعم نعم، كيف؟ لا، أصلا ما فسد صومهما، صومهما باقي. اي نعم، ما فيه، ما يحتاج الى امساك. نعم، لا ما يكون على ضرر، لأن حتى يعني مثلا لو فرض انه متهيئ لنزول الماء الدافق يخرج حتى مع الناس. سليم، الحمد لله. والمذهب بعد موارد ما أسره المذهب فيه تشديد شوي، مثل المسافر اللي مقادم من سفر والمرأة اللي كانت في اليوم، هذا فيه تشديد من المذهب لأنهم حقهم معذورين فولا. بس يقول لأن رخص لهما في الفطر بالنسبة للمسافر ما دام مسافرا، أما الآن فهو مقيم. صحيح، لا كلامك صحيح ابدا، ولا حصل مثل هذا. وقادم الانسان مسافرا وهو مفطر واهله كذلك قد طهروا من الحيض فلا حرج ان يجامع. نعم، ايش بالنيه؟ اذا نوى الافطار افطر. نوى السفر، نعم نوى السفر، ما حصل السفر الى الان. والأكل ما أكل. إيه؟ يعني نوى فطر وما أكل. فرق شف لا. لو نوى أن يأكل ولم يأكل فإنه لا فطر عليه. لأن فرق بين من نوى المحظور ولم يفعله وبين من قطع العبادة. عرفت؟ ولهذا لو نوى أن يحدث وهو يصلي ولم يحدث فصلاته صحيحة. يقول انتهى الوقت. وهي فرقت فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل تجب الكفارة في غير الجماع؟ وما هو الجماع الذي تجب فيه الكفارة؟ نعم. امشي. يجب شرطين، يكون المجامع مما يلزم الصيام، ولا يكون هناك عذر بالبيع ولا المفطر. لا، السفر والمرض. ما دام قلت مما يجب على الصيام يكفى عن هذا الذي قلت. نعم. اي نعم. ايش؟ لا لا، ما هو الجماع الذي تجب فيه الكفارة؟ الجماع شرطين. الاول هذا واحد. الثاني ألا يكون هناك مسبق لهذا، يكون جائزة الصوم ويكون في رمضان. طيب، نحتاج إذا قلنا ما لازم الصوم معنا الأذر، يعني يشترط شرطان: أول أن يكون في نهار رمضان، والثاني ممن يلزمه الصوم. طيب، رجل جامع في قضاء رمضان، هل عليه الكفارة؟ لا كفارة عليه. لماذا؟ لأن الكفارة احتراما للزمن. لأن الكفارة احتراما للزمن، ولا يكون ذلك إلا في نهار رمضان. طيب، مسافر جامع وهو صائم في نهار رمضان، لا يفطر ولا كفارة عليه. هل عليه كفارة؟ لماذا؟ لأنه لازم الصوم. كرر الجماع، فهل تتكرر الكفارة شرافة؟ إذا كرر الجماع إن كفر قبل أن يجامع الجماع الثاني، فألقون مأيه أنه يجب كفارته. هكذا نقول؟ إذا لم يكفر فإنها لا تلزم الكفارة. إذا كفر عن الأول لزمه كفارة عن الثاني. طيب، وإن لم يكفر؟ كفارة واحد. خطأ. على ما مشى عليه المؤلف قبل نشوف المؤلف وغير المؤلف، نحتاج إلى تفصيل قبل. سليم. تكفي كفارة واحد على سيدنا على كلام السيد. تلزمه كفارة واحدة على القول الصحيح. وإذا كان نعم، هل قول الجماع في يوم واحد او في يومين؟ احنا نقول اذا كفر عن الاول لازمه كفاره ثانيه عن الجماع الثاني، سواء في يوم او في يومين. على قول المصنف سواء في يوم او في يومين. كفر عن الاول يا اخي. نعم. كفر عن الاول تلزمه كفاره ثانيه عن الثاني. نعم، سواء في يوم او في يومين. في يوم او في يومين. طيب، إذا لم يكفر عن الأول كان في يوم فلا تلزم كفارة واحدة. نعم. كان في أيام متفرقة فيلزم كل يوم كفارة لأنها عبادة مستقلة. على ما بعد وصلنا للتعليل، بس عطنا الحكم. تلزم كفارة. إذا كان في يوم واحد فكفارة واحدة، وإن كان في يوم في أيام متعددة فعليه لكل يوم كفارة. فيه رأي فيما إذا كرره في يوم وكفر عن الأول. خالد. لا يجب عليه كفارة ثانية. نعم، لأنه جامع في يوم فاسق